راح يدور كالعميان وسط الظلام ويصرخ مستنجدا، ولكن بالكاد كان صوته يخرج من حلقه. ازدادت حالته سوءا إذ بدأ الأكسجين ينفد من رئتيه، ويزيد هرمون الأكدورين سرعة نبضات قلبه. يشعر وكأن أحدا قد لكمه على بطنه. عندما ارتمى بكامل ثقله داخل الباب، شعر للوهلة الأولى أن الباب بدأ يدور، فدفع من جديد، إلا أنه سرعان ما عاد وأدرك أن الغرفة بكاملها كانت تدور به للباب. وفيما كان يبتعد عن الباب متمايلا مترنحا، زلت به قدمه ووقع عند أسفل سلم سيار، فشعر بألم حاد، فهو كان قد جرح ركبته بحافة أحد رفوف الكتب. نهض شاتما وراح يتلمس طريقه إلى السلم. وجده وآمل بالتالي أن يكون مصنوعا من الخشب أو الحديد، ولكنه ولسوء حظه كان من الألمنيوم، فأمسك به وقذفه كالكبش راكضا نحو الحائط الزجاجي الذي كان أقرب مما كان يظن، فإذا بالسلم يرتطم بالزجاج ليعود ويرتد إلى الوراء. فأدرك لانغدون من الصوت الخفيف الذي أحدثه هذا الارتطام أنه بحاجة إلى شيء أضخم من سلم الألمنيوم هذا لكي يتمكن من تحطيم الزجاج. تفاءل بالخير عندما تذكر السلاح نصف الأوتوماتيكي الذي كان معه، إلا أنه سرعان ما عاد وتذكر أن هذا الأخير لم يعد في الواقع معه، فأوليفيتي أخذه منه في مكتب البابا بحجة أنه لا يريد سلاحا بحضور السكرتير البابوي، وهو كان قد اقتنع برأيه هذا في ذلك الحين، فصرخ من جديد مستنجدا، لكن صوته كان هذه المرة أضعف من المرة السابقة. ثم تذكر فجأة الجهاز اللاسلكي الذي كان الحارس قد تركه له على الطاولة خارج السرداب. لما لم أدخله معي إلى هنا بحق الله؟ ولما راحت النجوم الأرجوانية اللون ترقص أمام عينيه، أجبر عندئذ نفسه على التفكير. سبق لي أن علقت من قبل في أماكن عدة. راح يخاطب نفسه قائلا: وقد نجوت من أوضاع أسوأ بكثير من الورطة التي أنا عالق فيها الآن. كنت مجرد طفل صغير، وكنت دائما أتمكن من إيجاد منافذ للورطات التي كنت أواجهها. لقد كانت الظلمة الكالحة تلف المكان بأسره. فكر يا روبرت. انبطح أرضا ثم استدار على ظهره ومدد يديه على طول جانبيه. لقد كانت الخطوة الأولى تقتضي بأن يستعيد هدوءه وتركيزه. استرخي، راح يقول لنفسه. أخذت نبضات قلبه تتباطأ، إذ لم يعد هناك صراع الجاذبية ليضخ الدم إليه. كانت هذه حيلة غالبا ما يلجأ إليها السباحون ليعودوا ويزودوا جسمهم بالأكسجين بين السباقات المتتالية، سيما وإن لم تكن هناك فترة طويلة لتفصل بين السباق والآخر. هناك الكثير من الهواء هنا. راح يخاطب نفسه قائلا: الكثير، ولكن يجب أن أفكر. فانتظر هناك في الظلام نصف متأمل أن تعود الأنوار وتضاء في أي لحظة، ولكنها لم تفعل. وفيما كان ممددا هناك وأصبح قادرا على التنفس على نحو أفضل الآن، خالجه فجأة شعور غريب بالاستسلام. لقد كان يشعر بهدوء وسكينة تامين. تبا، يجب أن أتحرك، ولكن إلى أين؟ أما على معصمه فقد كان ميكي ماوس يتوهج بسرور وكأنه يستمتع بالظلمة التي تكتنف المكان. الساعة 9:30 مساء، نصف ساعة بعد ويحين موعد النار. كان لانغدون يشعر وكأنه محتجز هنا منذ دهر، أما عقله وعوضا أن يفكر بخطة تخوله الهروب من هنا، فإذا به يبحث عن تفسير. من الذي قطع التيار يا ترى؟ أيمكن أن يكون روشي قد وسع نطاق بحثه؟ ولكن أما كان يجدر بأوليفيتي يخبره بوجود هنا؟ غير أن لانغدون عاد وأدرك أن هذا كله لم يعد مهما الآن. راح يفتح فمه واسعا ويرجع رأسه إلى الوراء، آخذا بالتالي أعمق أنفاس يمكنه أخذها إلى أن استعاد صفو أفكاره. ثم يحث ذهنه من جديد على التفكير. جدران زجاجية. قال بينه وبين نفسه: تبا له من زجاج سميك. أخذ يتساءل إن كان من المحتمل أن يكون أي من الكتب هنا محفوظا داخل خزائن فولاذية صلبة وثقيلة وصامدة للنار، إذ كان لانغدون قد رأى مثل هذه الخزائن في أرشيفات أخرى، ولكنه لم يرى ولا أي واحدة مثلها هنا. على أي حال، قد يكون البحث عن خزانة من هذا النوع هنا في هذه الظلمة مضيعة للوقت، سيما وأنه لن يتمكن في جميع الأحوال من رفعها، خصوصا في حالته المزرية تلك. وماذا عن طويلة القراءة؟ فقد كان لانغدون يعلم أن هذا السرداب شأنه شأن السرداب الذي زاره من قبل، يحوي طاولة للقراءة وسط كومات الكتب، ولكن وإن يكن فهو كان على يقين من أنه لن يتمكن من رفعها أيضا، هذا فضلا عن أنه حتى ولو تمكن من جرها فهو لن يتمكن من جرها بعيدا، فكومات الكتب متراصة، في حين كانت الممرات فيما بينها ضيقة جدا، المماشي ضيقة جدا. خطرت فجأة على باله فكرة مفيدة، وإذا به يندفع بثقة وعزم واثبا على قدميه، وفيما كان يمشي مترنحا وسط ضباب فورة أفكاره المشوشة، راح يبحث في الظلام عن دعامة يستند إليها، فإذا بيده تعثر أخيرا على كومة من الكتب. انتظر للحظة مجبرا نفسه على استجمع قواه، فهو قد يضطر إلى بذل قصارى جهوده لكي يتمكن فعلا من القيام بهذا. تمركز مستندا على كومة الكتب تماما كما يستند لاعب كرة القدم إلى مزلجة التدريب، وثبت قدميه في الأرض وراح يدفع. لو أنه كان فقط بإمكان إمالة الرف بطريقة أو بأخرى، كان يقول بينه وبين نفسه، غير أن الكومة بالكاد تحركت، فعاد وتمركز في موقعه ودفع مرة أخرى، غير أن قدميه انزلقتا خلفا على الأرض، وأصدرت بالتالي الكومة صريرا من دون أن تتحرك من مكانها. لقد كان بحاجة إلى رافعة أو ما شابه. وفيما كان قد عثر على الجدار الزجاجي من جديد، وضع إحدى يديه عليه وراح بالتالي يتلمسه على أمل أن يقوده هذا الأخير وسط الظلام نحو آخر السرداب. ثم لاح له فجأة طيف الجدار الخلفي فاصطدم به ساحقا كتفه. دار لانغدون حول الرف شاتما وتمسك بكومة الكتب عند مستوى نظره، ثم راح يتسلقها ساندا إحدى ساقيه على الزجاج خلفه والأخرى على الرفوف السفلية تحته، فتساقطت الكتب من حوله متطايرة في الظلام، ولكنه لم يأبه قط لذلك، فلطالما كانت غريزة البقاء تطغى على اللياقة الأرشيفية. ثم شعر باختلال توازنه من جراء الظلمة الدامسة التي كانت تحيط به، فأغمض عينيه مجبرا بالتالي ذهنه على تجاهل قدرته البصرية. أصبح الآن يتحرك على نحو أسرع، وبالتالي وكلما كان يتسلق الكومة كلما كان يشعر بتضاؤل الهواء في الأعلى، فواصل تسلقه السريع نحو الرفوف العلوية، وهو يدوس بقدميه على الكتب رافعا جسمه نحو الأعلى، وكمتسلق الجبال الذي بلغ قمة الجبل بلغ أخيرا الرف الأعلى. عندها مدد ساقيه خلفه وراح يرفع قدميه إلى الجدار الزجاجي إلى أن أصبح تقريبا في وضعية أفقية مع هذا الأخير. إنها فرصتك الوحيدة يا روبرت، كان صوت في داخله يقول له بإلحاح، تماما كتمرين الضغط على الساقين الذي تقوم به في نادي هارفرد الرياضي. ثبت قدميه على الجدار خلفه بإجهاد مشوش، وضم كومة الكتب بذراعيه إلى صدره ودفع بقوة، غير أن شيئا لم يحدث. وفيما كان يناضل من أجل الهواء، عاد واتخذ وضعيته السابقة وحاول من جديد، مادا ساقيه نحو الوراء، فتحركت الكومة، دفع مرة أخرى وإذا بالكومة تتأرجح إلى الأمام حوالي إنش واحد تقريبا ثم إلى الوراء، فاستغل لانغدون هذه الحركة متنشقا ما شعر وكأنه نفس خال من الأكسجين، دفع مرة أخرى فإذا بالكومة تتأرجح إلى نقطة أبعد. الأمر أشبه بالأرجوحة، راح يخاطب نفسه قائلا: يجب أن أحافظ على هذا التواتر نفسه، لم يبقى أمامي سوى القليل. فراح يؤرجح الرف مادا ساقيه في كل مرة إلى نقطة أبعد، وبدأت عضلات فخذيه تؤلمه، ولكنه تغلب على ألمه. رقاص الساعة يتحرك، ثلاث دفعات بعد راح يقول لنفسه بحماسة، غير أن الأمر لم يتطلب في الواقع سوى دفعتين إضافيتين فقط. لحظة قصيرة من الشك قبل أن يقع لانغدون والرف إلى الأمام وسط هدير تساقط الكتب عن الرفوف. وفيما كان الرف قد اجتاز نصف المسافة قبل أن يسقط على الأرض، ارتطم بالرف الذي بجانبه، فتمسك لانغدون بقوة راميا بثقله إلى الأمام وحاثا بالتالي الرف الثاني على التداعي والسقوط. فسادت لحظة قصيرة من الجمود والهلع قبل أن تبدأ الكومة الثانية بالميلان صارة تحت الثقل، فهوى لانغدون مرة أخرى وكحجارة الدومينو الضخمة. تداعت كومات الكتب الواحدة تلو الأخرى، معدن على معدن، وكتب تتساقط من كل حدب وصوب، وظل لانغدون متمسكا فيما كانت كومته المائلة مرتدة نحو الأسفل، ثم راح يتساءل كم كان عدد كومات الكتب، وكم يبلغ وزنها الإجمالي، فالزجاج في آخر الغرفة سميك جدا. وكانت كومة لانغدون قد هبطت تقريبا نحو وضعيتها الأفقية عندما سمع أخيرا ما كان ينتظر سماعه، تصادما من نوع آخر، صوت تصادم بعيد آت من آخر السرداب، دوي حاد ناجم عن ارتطام المعدن بالزجاج. فاهتز السرداب من حوله، وأدرك بالتالي أن كومة الكتب الأخيرة قد سقطت أخيرا مرتطمة بالزجاج بقوة. أما الصوت الذي تلا ذلك فقد كان أكثر إزعاجا سمعه في حياته، صمت، لم يسمع أي تحطم للزجاج، إنما مجرد دوي مكتوم لصوت كومات الكتب تلقي بثقلها الآن مستندة إلى الجدار. فظل لانغدون ممددا على كومة الكتب مشدوها وفاتح العينين إلى أن سمع في البعيد صريرا، وحبس أنفاسه لكي يتمكن من تمييز ماهية الصوت، ولكنه في الواقع لم تعد لديه أي أنفاس يحبسها. ثانية واحدة، اثنتان، ومن ثم، وفيما كان يترنح على شفير اللاوعي سمع صوتا بعيدا، صوتا أشبه بخرير أو قرقعة تتسلل إلى الخارج عبر الزجاج. فإذا بالزجاج ينفجر فجأة محدثا دويا قويا كدوي المدفع، وسقطت بالتالي الكومة التي كان لانغدون واقفا عليها. وعندها وتماما كالمطر المحتفى به في الصحراء، راح رنين الزجاج يسمع متساقطا وسط الظلام حطاما، وما هي إلا ثوان حتى سمع هسيس امتصاص عظيم، هسيس الهواء وهو يتدفق إلى الداخل. وبعد 30 ثانية، وتحديدا في كهوف الفاتيكان، كانت فيتوريا واقفة أمام إحدى الجثث عندما خرق فجأة الصمت صوت أحد الأجهزة اللاسلكية العالي والحاد. لقد بدا الصوت المدوي والمنبعث من ذاك الجهاز لاهثا ومقطوع الأنفاس. أنا روبرت لانغدون، هل من أحد يسمعني؟ رفعت فيتوريا ناظريها. روبرت؟ فهي كانت عاجزة عن تصديق كم تمنت فجأة لو أنه يكون بجانبها. راح الحراس يتبادلون نظرات حائرة، ثم سحب أحدهم جهازه من حزامه. سيد لانغدون، أنت على الخط رقم 3، ينتظر القائد أخبارا منك على الخط رقم 1. أنا أعلم أنه على الخط رقم 1 تبا، ولكني لا أريد أن أتحدث إليه، أريد السكرتير البابوية حالا، فليبحث أحدكم عنه. ظل لانغدون واقفا في ظلمة الأرشيف السري وسط حطام الزجاج محاولا التقاط أنفاسه، ثم شعر فجأة بشيء ساخن يسيل على يده اليسرى، فأدرك أنه ينزف. وإذا بصوت السكرتير البابوي ينبعث فجأة من الزجاج مجفلا لانغدون. أنا السكرتير البابوي فينتريسا، ماذا يجري؟ ضغط لانغدون على المفتاح وقلبه يخفق خفقانا سريعا. أظن أن أحدهم قد حاول للتو قتلي. فكان عندها صمت طويل على الخط، ثم حاول لانغدون استعادة هدوئه. كما وأني أعلم أيضا المكان الذي ستتم فيه الجريمة التالية. ولكن الصوت الذي أجابه عندئذ لم يكن صوت السكرتير البابوي، إنما صوت القائد أوليفيتي. سيد لانغدون، لا تتفوه بأي كلمة أخرى. سبعة وثمانون. كانت ساعة لانغدون الملطخة بالدماء تشير إلى العاشرة إلا ثلث مساء، فراح يعدو مجتازا ساحة البلفدير، واقترب من نافورة المياه التي كانت في الخارج أمام مركز الأمن التابع للحرس السويسري. النزيف في يده توقف، ولدى وصوله هيئ إليه وكأن الجميع قد دعي فجأة إلى الاجتماع. أوليفيتي وروشي والسكرتير البابوي وفيتوريا وحفنة من الحراس. هرعت إليه فيتوريا: روبرت، أنت مجروح؟ وقبل أن يتمكن لانغدون من الإجابة وقف أوليفيتي أمامه. سيد لانغدون، لقد ارتحت الآن لدى رؤيتي إياك بحالة جيدة. أنا آسف بشأن تشابك الإشارات في الأرشيف. تشابك الإشارات؟ سأل لانغدون. لقد كنت إذن تعلم بشأني. هذا خطأ مني، قال روشي خاطيا خطوة إلى الأمام، وقد كان الندم باديا في صوته. فأنا لم أكن أعلم أنك في الأرشيف، فأسلك جزء من مناطقنا البيضاء الكهربائية موصولة على خط واحد مع الأرشيف، فنحن في الواقع كنا نوسع منطقة بحثنا، وأنا بالتالي من أقدم على قطع التيار، فلو كنت أعلم. روبرت، قالت فيتوريا آخذة بيده المجروحة في يدها وفاحصة إياها، لقد سمم البابا، لقد قتلته الطبقة المستنيرة. فسمع لانغدون كلماتها تلك، ولكنه بالكاد تمكن من استيعاب مضمونها، فهو متعب وكل ما يشعر به هو دفء يديها. فسحب السكرتير البابوي منديلا حريريا من غفارته وأعطاه إلى لانغدون لكي ينظف به نفسه. لم يقل الرجل شيئا، ولكن بدت عيناه الخضراوان تشعان بنار جديدة. روبرت، قالت فيتوريا بإلحاح، قلت إنك عثرت على المكان الذي سيقتل فيه الكاردينال التالي. فشعر لانغدون عندئذ بشيء من الحماسة. أجل، إنه فيه. لا، قال أوليفيتي مقاطعا إياه، عندما طلبت منك يا سيد لانغدون ألا تتفوه بأي كلمة أخرى على الجهاز اللاسلكي، فقد كانت لدي أسباب دفعتني لأن أقول لك ذلك. ثم استدار نحو حفنة من الحراس السويسريين المتجمعين بالقرب منهم وقال: اعذرونا قليلا يا رجال. فاختفى الجنود داخل مركز الأمن من دون أن يشعروا قط بالإهانة، فقد كان الأمر مجرد إطاعة ليس إلا. عاد أوليفيتي واستدار من جديد نحوهم قائلا: يؤسفني ويؤلمني كثيرا قول ذلك، غير أن الجريمة التي كان البابا ضحيتها لم يكن في الواقع بإمكانها أن تتم من دون مساعدة من داخل هذه الأسوار، لذا فقد يكون من صالحنا جميعا ألا نثق بأحد ولا حتى بحراسنا. قال هذه الكلمات والعذاب باد عليه، فبدا روشي قلقا إذ قال: إن أي تواطؤ داخلي يشير إلى. أجل، قال أوليفيتي، إن أمانة بحثك معرضة للشبهة، ومع ذلك فنحن مضطرون إلى المغامرة وخوض هذا الرهان. تابع بحثك. بدا روشي وكأنه كان على وشك أن يقول شيئا، ولكنه عاد وفكر جيدا بما كان يريد قوله وغادر الغرفة. أخذ السكرتير البابوي نفسا عميقا، ولم ينبس إلى الآن ببنت شفاه. شعر لانغدون بصرامة جديدة لدى الرجل، وكأنهم كانوا قد بلغوا الآن نقطة تحول خطيرة. حضرة القائد، قال السكرتير البابوي بنبرة كتيمة، سوف أحل الخلوة الانتخابية. فزم أوليفيتي شفتيه وبدا صارما وكالح الوجه. أنا أنصحك بألا تقوم بذلك، فأمامنا 22 دقيقة. نبضة قلب. فأجابه أوليفيتي بنبرة ملؤها التحدي والاعتراض، ما الذي تنوي فعله؟ إخلاء سبيل الكرادلة على نحو فردي ومن دون أن تؤمن لهم أي حراسة؟ أنا أنوي إنقاذ الكنيسة بأي قوة قد يمدني بها الله، أما الطريقة التي سأعتمدها في تنفيذ مهمتي تلك فهذه لم تعد الآن من شأنك. فوقف أوليفيتي وقفة مستقيمة وقال: أيا كان الشيء الذي تنوي القيام به. توقف قليلا قبل أن يعود ويستطرد كلامه: ف فأنا لا يحق لي أن أمنعك عن القيام به، لا سيما على ضوء فشلي الفادح كقائد للقوى الأمنية. وبالتالي فإن كل ما أطلبه منك هو أن تنتظر، انتظر فقط 20 دقيقة إلى أن تمر الساعة 10. فإن كانت معلومات السيد لانغدون صحيحة، فربما قد أحظى بعد بفرصة للقبض على ذاك السفاك. فلا تزال أمامنا فرصة للمحافظة على البروتوكول واللياقة. لياقة؟ قال السكرتير البابوي ضاحكا. لقد تجاوزنا اللياقة منذ زمن طويل يا حضرة القائد، فنحن الآن في حالة حرب إن لم تلاحظ بعد ذلك. ثم خرج أحد الحراس من مركز الأمن مناديا السكرتير البابوي: سيدي، لقد قبضنا على السيد غليك مراسل البي بي سي الصحفي. فأومأ السكرتير البابوي برأسه وقال: فليوافني هو وتلك السيدة المصورة التي ترافقه أمام الكابلة السستينية. فوقف أوليفيتي فاتحا عينيه: ما الذي تفعله؟ أمامك 20 دقيقة يا حضرة القائد، هذه آخر فرصة أمنحك إياها. ثم خرج. ثمانية وثمانون. على الرغم من دوي صفارات الإنذار المثبتة على سيارة أوليفيتي الألفا روميو، لم يلحظ أحد مرور تلك السيارة التي كانت قد انطلقت بسرعة قصوى مجتازة الجسر المؤدي إلى وسط روما القديمة. فالزحمة متجهة الآن في الاتجاه المعاكس نحو الفاتيكان، وكأن هذا المكان المقدس قد أضحى فجأة المكان الأكثر تسلية وإثارة في روما. جلس لانغدون في المقعد الخلفي والأسئلة تتوافد على ذهنه، فهو كان يتساءل إن كان القاتل في حال قبض عليه هذه المرة سوف يخبرهم ما هم بحاجة إلى معرفته في حال كان قد فات الأوان، وبكم من الوقت سوف يسبق هذا قول السكرتير البابوي للحشود المتجمعة في ساحة القديس بطرس إنها في خطر. أما الحادثة التي تعرض لها في السرداب فقد كانت لا تزال تزعجه وتقلقه. أكانت فعلا هذه الأخيرة ناجمة عن خطأ؟ لم يدس أوليفيتي قط على الفرامل وهو يقود سيارة الألفا روميو شاقا طريقه على نحو ملتوي كالأفعى نحو كنيسة السيدة فيكتوريا. فأدرك لانغدون أنه لو كان في أي يوم آخر لكانت براجمه بيضاء اللون، إلا أنه كان يشعر في تلك اللحظة وكأنه مخدر، ولم يكن بالتالي سوى ذلك الخفقان في يده ليذكره بمكان وجوده. لقد كانت صفارة الإنذار تدوي فوق رؤوسهم وكأنها تنذر القاتل بوصولهم. فكر لانغدون بينه وبين نفسه، ثم ظن أن أوليفيتي قد يطفئها عندما يصبحون على مقربة من الكنيسة. والآن وقد حظي أخيرا بلحظة جلوس وتأمل، شعر لانغدون بشيء من الذهول والانشداه عندما بدأ يستوعب أخيرا أخبار مقتل البابا. الفكرة لا تصدق، ومع ذلك فقد بدت له حدثا جد منطقي. فلطالما كان التسلل أساس قوة الطبقة المستنيرة، ترتيبات وتنظيمات جديدة للسلطة من الداخل، ولم يكن الأمر وكأن الباباوات لم يتعرضوا قط من قبل إلى القتل، إذ لطالما كانت تشاع أخبار كثيرة لا تعد ولا تحصى حول تعرض الكنيسة للخيانة. ولكن هذه الأخيرة لم تتمكن يوما من تثبيت أي منها، سيما وأن القانون الفاتيكاني يحظر التشريح إلا مؤخرا عندما سمح للأكاديميين بأن يفحصوا ويصوروا بواسطة الأشعة السينية تابوت البابا سيلستين الخامس الذي زعم بأنه مات على أيدي خلفه بونيفاس الثامن الذي كان شديد التوق إلى السلطة واعتلاء الكرسي الرسولي. فأمل حين ذاك الباحثون أن تكشف الصورة بالأشعة السينية ولو عن أثر صغير لتعرض البابا المغدور لسلوك عنيف من أي نوع كان، عظم مكسور مثلا، إلا أن الصورة قد كشفت في الواقع عن مسمار طوله 10 إنشات كان قد أقحم في جمجمة البابا. راح لانغدون يتذكر سلسلة من القصاصات الإخبارية التي كان زملاؤه المناصرون للطبقة المستنيرة قد أرسلوها إليه منذ سنوات عديدة، فهو ظن في البداية أن هذه القصاصات كانت مجرد مزحة، ولكنه عاد بعد ذلك وقصد مجموعة بطاقات هارفرد الصغرية ليثبت من صحة هذه المقالات، وقد كانت بالفعل كذلك، وهو لا يزال يحتفظ بها إلى الآن على لوحته الخاصة بالبيانات والنشرات الإخبارية كأمثلة حول كيفية انجراف حتى أهم المنظمات الإخبارية وأكثرها احتراما وراء جنون الارتياب في عظمة الطبقة المستنيرة. ولكن فجأة بدت له شكوك وسائل الإعلام أقل شكوكية، فقد كان لانغدون قادرا على تذكر هذه المقالات بوضوح. المؤسسة البريطانية للإرسال 14 حزيران 1998. إن البابا يوحنا بولس الأول الذي مات في العام 1978 قد وقع ضحية مكيدة كان قد دبرها له المحفل الماسوني B2. في الواقع إن هذه الجمعية السرية قررت أن تقتل البابا يوحنا بولس الأول عندما رأت أنه كان مصرا على طرد رئيس الأساقفة الأمريكي بول مارسكينوز من منصبه رئاسة بنك الفاتيكان، هذا البنك الذي كان قد شارك مع المحفل الماسوني في العديد من الصفقات المالية الغامضة والمشبوهة. صحيفة نيويورك تايمز 24 آب 1998. لما كان يا ترى البابا الراحل يوحنا بولس الأول نائما في سريره وهو يرتدي ثياب النهار؟ ولما كان قميصه ممزقا؟ ولم تكن الأسئلة لتنتهي هنا، إذ لم تجر بعد ذلك أي تحقيقات طبية، وعلاوة على ذلك فإن الكاردينال فيو حظر إجراء أي تشريح، الشيء الذي لم يجر لأي بابا بعد مماته، وأيضا فقد اختفت أدوية يوحنا بولس اختفاء غريبا من جانب سريره، وكذلك الأمر أيضا بالنسبة إلى نظاراته وخفيه ووصيته الأخيرة. صحيفة لندن دايلي مايل 27 آب 1998. مكيدة شارك فيها أحد المحافل الماسونية القوية والمتحجرة القلب وغير القانونية تمتد مجساتها إلى داخل الفاتيكان. رن الهاتف الخلوي في جيب فيكتوريا ماحيا والحمد لله، الذكريات من ذهن لانغدون. أجابت فيكتوريا، بدت مشوشة الذهن بعض الشيء وكأنها تتساءل من المحتمل أن يتصل بها، ولكن وحتى عن بعد بضعة أقدام عرف لانغدون ذاك الصوت الذي كان على الهاتف والذي كان أشبه بصوت الليزر. فيكتوريا، أنا ماكس مليان كولر، ألم تعثروا بعد على المادة المضادة؟ ماكس، هل أنت بخير؟ لقد شاهدت الأخبار ولم يذكروا فيها أي شيء عن مركز سيرن أو المادة المضادة، هذا جيد، ولكن ما الذي يجري عندكم؟ لم نتمكن بعد من تحديد موقع العلبة الحابسة، فالوضع معقد، غير أن وجود روبرت لانغدون هنا معنا كان أمرا مفيدا جدا. على أي حال لدينا الآن دليل قد يساعدنا في القبض على الرجل الذي يقوم بقتل الكرادلة، فنحن الآن في طريقنا إلى سيدة فيترا. قاطعها أوليفيتي قائلا، لقد شرحت له بما فيه الكفاية. فغطت عندئذ فيكتوريا السماعة، الانزعاج باد عليها بجلاء. يا حضرة القائد، هذا رئيس مركز سيرن ولا شك في أن لديه كامل الحق بأن لديه كامل الحق؟ قال أوليفيتي بنبرة حادة ولاذعة، بأن يكون هنا إلى جانبنا ليساعدنا في حل هذه المسألة. أنت تتكلمين على خط خلوي عام، وأظن بالتالي أن كل ما قلته إلى الآن كاف. أخذت فيكتوريا نفسا عميقا، ماكس، قد تكون لدي بعض المعلومات المفيدة بالنسبة إليك. قال ماكس، بشأن والدك، فأنا ربما أعرف الشخص الذي يحتمل أن يكون والدك قد أخبره عن المادة المضادة. تغيرت تعابير وجه فيكتوريا واكفهرت، ولكن يا ماكس، قال لي والدي إنه لم يخبر أحدا عن هذا الموضوع. أنا متأسف يا فيكتوريا، ولكن يبدو لي أن والدك قد أخبر أحدهم بالأمر، ولكن يجب أن أتحقق أولا من بعض الملفات الأمنية. سوف أعاود الاتصال بك قريبا. ثم انقطع الخط. بدت فيتوريا شاحبة اللون وهي تعيد الهاتف إلى جيبها. هل أنت بخير؟ سأل لانغدون، فأومأت برأسها، ولكن أصابعها المرتجفة كانت في الواقع تشير إلى عكس ذلك تماما. تقع الكنيسة عند ساحة باربريني، قال أوليفيتي مطفئا صفارة الإنذار ومتحققا من ساعته. أمامنا 9 دقائق. أول ما أدرك لانغدون مكان العلامة الدليلية الثالثة، بدا له موقع الكنيسة بعيدا وغريبا، ساحة باربريني. ثمة شيء مألوف في هذا الاسم، ولكنه لم يكن يعلم ما هو بالضبط، إلا أنه بات الآن يعرف ما هو. فقد كانت في الواقع هذه الساحة موضع جدل وخلاف، إذ منذ 20 عاما أثار موضوع إنشاء محطة للقطار النفقي الكهربائي في هذه الساحة ضجة كبيرة لدى المؤرخين الفنيين الذين كانوا يخشون أن تؤدي الحفريات تحت ساحة باربريني إلى تداعي المسلة الضخمة والهائلة الحجم المنتصبة في وسطها. لذا عمد الاختصاصيون في التخطيط المدني حينذاك إلى نزع المسلة واستبدالها بنافورة مياه صغيرة تعرف بالتريتون. إلا أن لانغدون كان قد أدرك الآن أنه في أيام برنيني كانت ساحة باربريني مسلة، وتبددت بالتالي كل شكوكه، وأصبح واضحا من أن هذه الساحة هي المكان الذي تقع فيه العلامة الدليلية الثالثة، وعلى بعد مبنى واحد من الساحة. انعطف أوليفيتي في إحدى الأزقة ثم سار بسرعة قصوى نحو منتصفه وتوقف عند جانب الطريق، ثم خلع عنه سترته ولف كميه عاليا وشحن سلاحه الناري. لا يمكننا أن نخاطر باحتمال تعرفه إليكما، فأنتما الاثنان قد ظهرتما على التلفزيون. أريدكما أن تقفا من الجهة الثانية للساحة بعيدا عن الأنظار وتراقبا لي المدخل الأمامي، أما أنا فسوف أذهب من الخلف. ثم أخرج بعد ذلك المسدس الشهير وأعطاه للانغدون. احتفظ بهذا، فقد تحتاج إليه. عبس لانغدون، هذه المرة الثانية اليوم التي يعطى فيها هذا المسدس، دسه في جيب صدره، ولكن وفيما كان يفعل ذلك أدرك أنه لا يزال يحمل الورقة التي كان قد أخذها من كتيب البيان، فلم يصدق كيف نسي ردها إلى الأرشيف. ثم راح يتصور القيم على أرشيف الفاتيكان كيف أنه قد ينهار ويصاب بنوبة قلبية عندما يعرف أنه كان يحمل هذا النتاج الصناعي الثمين والنفيس في جيبه ويتجول به في كافة أنحاء روما وكأنها خريطة سياحية. ثم راح يفكر أيضا بكل تلك الفوضى التي كان قد خلفها وراءه في الأرشيف من جراء الزجاج المحطم والوثائق والمستندات المبعثرة والمتناثرة في كل مكان. فقد كانت في الواقع لدى القيم والمسؤول عن الأرشيف مشاكل جمة أخرى، هذا إن نجا حتى الأرشيف الليلة من هذه الكارثة. ترجل أوليفيتي من السيارة وأشار إلى الناحية العلوية من الشارع. إن الساحة من هنا، احترسا جيدا ولا تدعا أحدا يراكما. ثم نقر بإصبعه على الهاتف الذي كان يعلقه على حزامه قائلا: دعينا سيدة فيترا نعيد اختبار اتصالنا الأوتوماتيكي. سحبت فيتوريا هاتفها وضغطت على رقم الاتصال الأوتوماتيكي التي كانت قد اتفقت عليه مع أوليفيتي في البانتيون. فراح هاتف أوليفيتي يرج بصمت على حزامه، فأومأ برأسه قائلا: جيد، أعلماني في حال رأيتما شيئا معينا. ثم رد ديك بندقيته إلى الوراء استعدادا للرمي وقال: سوف أكون منتظرا في الداخل، أعدكما بأن أقبض على هذا الوثني اللعين. وفي تلك اللحظة وعلى مقربة منهم كان هاتف خلوي آخر يرن، فأجاب الحشاش قائلا: نعم، هذا أنا. قال الصوت على الطرف الثاني من الخط: يانوس. ابتسم الحشاش وقال: مرحبا سيدي، قد يكون موقعك معروفا، أحدهم آت لتوقيفك. لقد تأخروا كثيرا، فقد قمت بكل الترتيبات هنا. جيد، أريدك أن تهرب من هناك حيا، فلا يزال لدينا عمل كثير ننجزه. سوف يموت كل أولئك الذين يعترضون طريقي. أولئك الذين يعترضون طريقك أذكياء جدا. هل تقصد بكلامك هذا ذاك العالم الأمريكي؟ هل أنت على علم به؟ ضحك الحشاش ضحكة خافتة وقال: رجل هادئ إنما ساذج، لقد تحدثت إليه على الهاتف منذ بعض الوقت، معه امرأة تبدو عكسه تماما. وقد شعر القاتل بشيء من الحماسة والإثارة عندما أتى على ذكر ابنة ليوناردو فيترا وطبعها المتمرد والعنيف. صمت مؤقت على الخط، فهذا التردد الأول الذي يشعر به الحشاش من قبل سيده. ثم تكلم أخيرا يانس وقال: تخلص منهما إن اضطر الأمر. ابتسم السفاك: اعتبر الأمر منتهيا. وشعر عندها بحماسة متقدة تنتشر في جسمه: على الرغم من أنني أود الاحتفاظ بتلك المرأة كجائزة لي على إنجازاتي. تسعة وثمانون. كانت الحرب قد اندلعت في باحة القديس بطرس، فالساحة تحولت إلى قنبلة متفجرة من العنف والاهتياج، والعربات الإعلامية تتدفق نحوها كالعربات الهجومية التي تطالب بالاستيلاء على رؤوس جسور ساحلية معادية، في حين كان المراسلون الصحفيون ينشرون أجهزتهم الإلكترونية العالية التقنية كالجنود الذين يستعدون للقتال. أما على طول محيط الساحة فقد كانت الشبكات التلفزيونية تتهافت متسابقة على المواقع الجيدة لتنصب فيها السلاح الأحدث في الحروب الإعلامية، ألا وهو الشاشات التلفزيونية الكبيرة والمسطحة التي هي كناية عن شاشات تلفزيونية ضخمة يمكن ترتيبها على سطح العربات أو الشاحنات أو السقالات النقالة، تستخدم كنوع من لوحة إعلانية للشبكة التي تبث هذه التغطية التلفزيونية المباشرة، وكنوع من اللوجوغراف المشترك شأنها شأن دور السينما التي يستطيع الناس مشاهدة الأفلام التي تعرض فيها وهم في سياراتهم. وبالتالي فلن تتمكن عندئذ الشبكة المنافسة من تصوير الحدث من دون أن يشمل تصويرها إعلانا أو دعاية للشبكة المنافسة. وبالتالي فسرعان ما تحولت الساحة ليس إلى فورة إعلامية فقط، إنما أيضا إلى سهرة عامة شديدة الاهتياج، فالمتفرجون يتوافدون إلى المكان من كل حدب وصوب. وهكذا سرعان ما تحولت هذه الساحة المفتوحة أمام الجميع والتي لا تعرف حدودا إلى سلعة قيمة ونفيسة، وسرعان ما راح الناس يتجمعون حول تلك الشاشات المسطحة والضخمة ليستمعوا بانشداه وإثارة إلى آخر الأخبار الحية والمنقولة نقلا مباشرا. أما على بعد 100 يارد فقط من هنا، وتحديدا داخل جدران بازليكا القديس بطرس السميكة، فقد كان العالم هادئا وساكنا. الملازم الأول تشارت راند وثلاثة آخرون من الحرس السويسري يمشون وسط الظلمة الدامسة واضعين نظاراتهم الواقية من الأشعة دون الحمراء ومنتشرين كالمروحة في كافة أرجاء صحن الكنيسة، وهم يرجحون أمامهم أجهزتهم المكشافة. لم يأتي في الواقع تفتيش المناطق العامة لمدينة الفاتيكان بأي نتيجة. يستحسن أن تنزعوا هنا نظاراتكم، قال الحارس الأعلى رتبة. وكانت شارتراند قد بدأ يفعل ذلك، إذ أنهم كانوا في الواقع يقتربون من مشكات البيليوم أو طيلسان البابا، تلك الناحية الغائرة في وسط البازليكا التي ينيرها 99 قنديلا زيتيا، وإلا سفعت النظارات عيونهم. سرت شارتراند لنزعه تلك النظارات الواقية الثقيلة، وراح يمطط عنقه فيما كانوا ينزلون إلى المشكات الغائرة ليفتشوها. الغرفة جميلة ذهبية ومتوهجة، وهو لم يكن قد نزل إلى هنا من قبل. يكتشف شارتراند منذ وصوله إلى الفاتيكان كل يوم شيئا جديدا في هذه المدينة الغامضة والمكتنفة بالأسرار، كتلك القناديل الزيتية مثلا، 99 قنديلا بحالة اشتعال دائم، هكذا التقليد، ورجال الإكليروس ينتبهون دائما إلى تلك القناديل ويغذونها باستمرار بزيوت مقدسة للحؤول دون انطفاء أحدها، وكان يقال إنه من المفترض بهذه القناديل أن تظل مشتعلة إلى دهر الداهرين أو أقله إلى منتصف الليل. فكرت شارتراند بينه وبين نفسه شاعرا من جديد بجفاف في فمه. راحت شارتراند يؤرجح جهازه المكشاف فوق القناديل الزيتية فلم يجد شيئا، وهو لم يتفاجأ قط من ذلك، إذ أن العلبة الحابسة كانت وفقا لما كان ظاهرا في شريط الفيديو مخبأة في مكان مظلم. وفيما كان ينتقل إلى الجهة المقابلة من المشكات، رأى نافذة مقضبة تغطي حفرة في الأرض تؤدي إلى سلم ضيق وشديد الانحدار، وهو كان قد سمع قصصا كثيرة عما كان هناك في الأسفل، والحمد لله أنهم لم يكونوا مضطرين إلى النزول إلى هناك. لقد كانت أوامر روشي واضحة وصريحة، فتشوا المناطق العامة فقط، تجاهلوا المناطق البيضاء. ما هذه الرائحة؟ سأل فيما كان يشيح بوجهه بعيدا عن النافذة المقضبة، فقد كانت تفوح من المشكات رائحة حلوة. إنها رائحة الأدخنة المتصاعدة من القناديل، أجابه أحدهم. فقالت شارتراند باستغراب: رائحتها أقرب إلى الكولونيا منها إلى الكيروسين. هذا ليس كيروسين، في الواقع إن هذه القناديل قريبة من المذبح البابوي، لذا هم يشعلونها بمزيج مميز من الإيثانول والسكر والبيوتان والعطر. بيوتان؟ سألت شارتراند ناظرا إلى القناديل بقلق وخوف، فأومأ الحارس برأسه قائلا: إياك أن تسقط أحدها، صحيح أن رائحتها أشبه برائحة الجنة، ولكن نيرانها أشبه بنيران جهنم. انتهى الحراس من تفتيش مشكات البليوم، وكانوا يعبرون من جديد إلى الجهة الأخرى للبازليكا عندما انطفأت فجأة أجهزتهم اللاسلكية. لقد كان هذا شيئا جديدا، فظل الحراس واقفين بصمت مصدومين. يبدو أن هناك تطورات جديدة مقلقة لا يمكن مناقشتها على الهواء، إلا أن السكرتير البابوي قرر أن يخرق التقاليد ويدخل الخلوة الانتخابية ليخاطب الكرادلة، وهذا شيء لم يسبق له أن حدث في تاريخ الفاتيكان. كما وأدركت شارتراند أيضا أنه لم يسبق للفاتيكان أن كان جالسا على شيء يضاهي بقوته قوة شيء أشبه بقنبلة نووية عصرية. شعرت شارتراند بشيء من الطمأنينة عندما عرف أن السكرتير البابوي هو الذي يمسك الآن بزمام الأمور، فالسكرتير البابوي أكثر شخص يحترمه شارتراند في مدينة الفاتيكان، في حين كان بعض الحراس يظنونه رجلا متدينا ومتعصبا بلغ حبه لله حد الهوس. ولكن عندما كان الأمر يتعلق بمحاربة أعداء الله، هناك إجماع في الرأي على أن السكرتير البابوي هو الرجل الوحيد الذي من شأنه أن يقف ويتخذ المواقف والقرارات الحاسمة. وكان الحراس السويسريون قد رأوا هذا الأسبوع الكثير من طباع السكرتير البابوي وقدراته أثناء تحضيراته للخلوة الانتخابية، ولاحظ جميعهم كيف أن الرجل بدأ في الآونة الأخيرة قاسيا وفظا ومتوتر الأعصاب بعض الشيء، وكيف أن عينيه الخضراوين بدتا أكثر حدة وانفعالا من العادة. ولكن جميعهم لم يستغربوا، إذ أن السكرتير البابوي لم يكن مسؤولا عن تنظيم الخلوة الانتخابية المقدسة فحسب، ولكنه كان في الواقع مضطرا أيضا إلى القيام بالعملية الانتخابية تلك رأسا عقب وفاة البابا معلمه الخاص. لم يمض على وصول شارتراند إلى الفاتيكان سوى أشهر قليلة فقط عندما سمع بقصة القنبلة التي أودت بحياة والدة السكرتير البابوي أمام عينيه عندما كان لا يزال صغيرا، وكانت آنذاك القنبلة قد وضعت في إحدى الكنائس، وها هو التاريخ يعيد الآن نفسه. والمؤسف في الأمر هو أن السلطات لم تتمكن يوما من القبض على أولئك السفلة الذين كانوا قد زرعوا تلك القنبلة في الكنيسة آنذاك، فلا بد من أنهم كانوا ينتمون إلى جماعة مناهضة للمسيحية، وهكذا أقفلت تلك القضية. فلا عجب إذن إن كان السكرتير البابوي يحتقر اللامبالاة، لا بل يكرهها. ومنذ حوالي الشهرين تقريبا التقت شارتراند بالسكرتير البابوي داخل مدينة الفاتيكان، وكان هذا الأخير يعرف على ما يبدو أن شارتراند حارس جديد، ودعاه بالتالي لمرافقته في نزهة قصيرة، وهما لم يتحدثا حينها عن شيء معين تحديدا، إلا أن السكرتير البابوي جعل شارتراند يشعر وكأنه هنا في بيته. أبتي، قال شارتراند، أيمكنني أن أطرح عليك سؤالا؟ ابتسم السكرتير البابوي، هذا فقط إن كان بإمكاني أيضا أن أقدم إليك إجابة غريبة. ضحك شارتراند، لقد سألت كل الكهنة الذين أعرفهم، ولكني ما زلت حتى الآن لا أفهم، ما الذي يقلقك؟ سأله السكرتير البابوي، وقد كان يمشي أمامه بخطى صغيرة وسريعة، ورداؤه يدوس الأرض أمامه، وقد بدا حذاؤه الأسود ذو النعل المصنوع من قماش الكريب ملائما ولائقا به، فكان عصريا إنما في الوقت نفسه متواضعا وباليا بعض الشيء. ثم أخذ شارتراند نفسا عميقا وقال، ما لا أفهمه هو هذا الشيء الكلي القدرة والخير والكريم. فابتسم السكرتير البابوي وقال، تقرأ الكتاب المقدس؟ أحاول. أنت مشوش الذهن، لأن الإنجيل يصف الله بالإله الخير والكريم والكلي القدرة. بالضبط. في الواقع إن عبارة الخير والكريم والكلي القدرة تعني وبكل بساطة أن الله قوي وحسن النية. أنا أفهم هذا، ولكن يبدو لي أن في ذلك تناقضا ما. أجل، التناقض هو الألم وجوع الناس والحروب والأمراض. بالضبط. فقد كانت شارتراند واثقا من أن السكرتير البابوي سوف يفهم قصده. تحدث في هذا العالم أمور فظيعة، والمآسي البشرية تبدو وكأنها دليل على أن الله تعالى لا يمكنه أن يكون كلي القدرة وحسن النية في آن معا، إذ أنه تعالى لو كان يحبنا وكان قادرا على تغيير أوضاعنا لكان حال دون كل آلامنا ومآسينا تلك، أليس كذلك؟ عبس السكرتير البابوي، حال دونها؟ شعرت شارتراند بشيء من الانزعاج، أيمكن أن يكون قد تخطى حدوده؟ أكان سؤاله هذا واحدا من تلك الأسئلة الدينية التي ينبغي طرحها؟ حسنا، إن كان الله يحبنا وكان قادرا على حمايتنا لكان من واجبه إذن القيام بذلك، وإلا فأنا أظن أن الله إما أنه كلي القدرة إنما لا مبال، وإما أنه حسن النية عاجز عن مساعدتنا. هل لديك أولاد يا حضرة الملازم الأول؟ فتورد وجه شارتراند خجلا وقال، كلا سيدي. تصور أن لديك ولدا في الثامنة من عمره، هل كنت لتحبه؟ بالتأكيد. أكنت لتفعل أي شيء يمكنك فعله للحقول دون تعرضه لأي ألم في حياته؟ بالتأكيد. أكنت قد سمحت له بالتزلج؟ فأجابه شارتراند ضاربا عصفورين بحجر واحد وقال، أجل، أظن ذلك. أنا أكيد أني كنت سمحت له بالتزلج، ولكني في الوقت نفسه كنت لأقول له بأن يتوخى الحذر. لو أنك كنت إذن والد ذلك الطفل، لكنت أزديت إليه بعض النصائح الأساسية والجيدة وتركته بعد ذلك يخوض معترك الحياة ويرتكب أخطاءه الخاصة. أجل، فأنا لن أركض وراءه وأدلله وأدلعه إن كان هذا ما ترمي إليه، ولكن ماذا لو وقع وجرح ركبته؟ سوف يتعلم بذلك أن يكون في المرة التالية أكثر حذرا. ابتسم السكرتير البابوي وقال، إذن وعلى الرغم من تحليك بالقدرة الكاملة على التدخل في شؤون ولدك وحياته والحؤول دون تألمه، سوف تختار أن تظهر له حبك من خلال سماحك له بأن يتعلم من أخطائه الخاصة. بكل تأكيد، فالألم جزء من النمو، ونحن لا يمكننا أن نتعلم إلا بهذه الطريقة فقط. فأومأ السكرتير البابوي برأسه وقال، بالضبط، 90. راح لانغدون وفيتوريا يراقبان ساحة باربريني من وراء ظلال زقاق ضيق يقع عند زاوية الساحة الغربية. الكنيسة قبالتهما، تلوح قبتها الضبابية والغائمة لهما منبثقة من بين مجموعة صغيرة من المباني التي كانت عند الجهة الأخرى للساحة. حل الليل ومعه برودة معتدلة، وتفاجأ لانغدون برؤية الساحة مقفرة، ولكن فوقهما ومن خلال النوافذ المفتوحة ذكرته التلفزيونات المتوهجة بسبب اختفاء الناس من الطرقات والساحات وتجمعهم في منازلهم أمام شاشات التلفزيون. لم يردنا بعد أي تعليق من الفاتيكان. إقدام الطبقة المستنيرة على قتل كاردينالين اثنين، وجود شيطاني في روما، توقعات حول المزيد من التسلل. انتشرت الأخبار في أرجاء المدينة كافة مثل نيران نيرون، فجلست بالتالي روما شأنها شأن سائر أنحاء العالم مسمرة أمام شاشات التلفزيون. راح لانغدون يتساءل إن كانوا سيتمكنون حقا من توقيف هذا القطار الفار، ولكنه وفيما كان واقفا منتظرا يراقب الساحة لاحظ أن الساحة، وعلى الرغم من انتهاك المباني العصرية لحرمتها، لا يزال شكلها الإهليلجي ظاهرا بجلاء. أما فوق في الأعلى فقد كانت لافتة نيونية ضخمة تضيء مومضة على سطح أحد الفنادق الفخمة أشبه بمزار عصري لبطل تاريخي عظيم، وكانت فيتوريا قد لفتت انتباه لانغدون إليها من قبل إذ بدت ملائمة على نحو مخيف. فندق برنيني، 5/10. قالت فيتوريا وهي تراقب الساحة بنظرات متيقظة وحذرة كنظرات الهرة، وما أن تفوهت بهذه الكلمات حتى أمسكت بلانغدون من ذراعه وشدته خلفا إلى داخل الظلال مشيرة إلى وسط الساحة. لاحق لانغدون مجال نظرها، وعندما رأى ذاك المنظر أمامه تيبس وجمد في مكانه. شخصان غامضان يعبران الساحة تحت أحد مصابيح الشارع الكهربائية، كلاهما متخفيان بثياب طويلة وفضفاضة يغطيان رأسيهما بحجابين أسودين أشبهين بالحجاب التقليدي الأسود الخاص بالراهبات الكاثوليكيات. ظنهما لانغدون امرأتين، إلا أن الظلام كان يحول دون تأكده من ذلك. بدت إحداهما أكبر سنا من الأخرى، إذ أنها كانت تمشي بألم منحنية إلى الأمام، في حين كانت الثانية التي تساعدها أضخم وأقوى. أعطني المسدس، قالت فيتوريا. ولكن لا يمكنك أن... إلا أن فيتوريا أدخلت يدها في جيبه بخفة ورشاقة وأخرجت منه المسدس الذي توهج في يدها. بعدها راحت تدور يسارا من حول الساحة الغارقة في الظلام بصمت وهدوء تامين، وكأن قدميها لا تدوسان حصى الشارع، محاولة الاقتراب من هذين الشخصين من الخلف. وفيما كانت تحاول الاختفاء ظل لانغدون واقفا جامدا في مكانه، ثم أسرع وراءها شاتما. يتحرك هذان الشخصان ببطء شديد بحيث تمكن لانغدون وفيتوريا التمركز خلفهما تماما خلال نصف دقيقة من الخلف. عندها أخفت فيتوريا المسدس تحت ذراعيها اللتين شبكتهما أمامها على نحو عرضي بعيدا عن الأنظار، إنما يمكن الوصول إليه بلمح البصر. وكلما تقلصت المسافة عنهما كلما اقتربا منهما وكأنها تطفو على نحو أسرع وأسرع، في الوقت الذي كان فيه لانغدون يبذل قصارى جهوده لكي يتمكن من مجاراتها من دون أن يتخلف عنها. وعندما زلت قدمه بإحدى الحجارة التي راحت تنزلق على الشارع انزلاقا سريعا رمقته فيتوريا شزرا نظرة غاضبة، ولكن لم يبدو لها وكأن هذين الشخصين سمعا شيئا. لقد كانا يتحدثان إلى بعضهما بعضا، وعلى مسافة 30 قدما منهما بدأت أصواتهما تتناهى إلى مسمع لانغدون. أما فيتوريا فكانت تسير بجانبه أسرع فأسرع، ثم ارتخت يداها أمامها فخرج المسدس من مخبئه، لم يعد يفصلهما عنها سوى 20 قدما، وأصبح صوتهما أكثر وضوحا الآن، أحدهما أعلى من الآخر، كانا يبدوان غاضبين، إذ أنهما كانا يتحدثان بقسوة ونقمة، فشعر لانغدون أن هذا الصوت هو صوت امرأة عجوز، صوت أجش خنثوي، فمد أذنه بتوتر وإجهاد لكي يسمع ما كانت تقوله،